لابد أن يبادى، لابد أن يبادى، لابد أن يبادى الباطل والأنداد، لابد أن يبادى، لابد أن يبادى، لابد أن يبادى الباطل والأنداد. جهادنا عظيم، جهادنا عظيم، جهادنا عظيم، فلب يا أبطال. جهادنا عظيم، جهادنا عظيم، جهادنا عظيم، فلب يا أبطال. سفينة النجاة، سفينة النجاة، سفينة النجاة ترسخ في الأظلام. سفينة النجاة، سفينة النجاة، سفينة النجاة ترسخ في الأظلام.